بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رمشه تبسوما جويا ثم يتعود كشاء صوم أعوذ، فيقول أسمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله نجكين ذا فالله من الشيطان كتكمانا الشيطان الرجيم أليه قبالي نرحمة. تكتاجى قولي زوان وزوري جويا كسوما أعوذ، جويا كسوما أعوذ، حكم يا كسوما أعوذ. Nakumbuka tayyib, tukaona kuna ikhtilaf za wanawazuoni baina waliosema ni sunna mustahabu na baina waliosema kwamba hakuna haja kuileta a'udhu, kama vile Imam Malik ibn Anas rahimahullah, na wengine waliosema ni wajib. Na tukaona hii ndio kauli ya nguvu katika haya masala, na hiyo kauli tukaiegemeza kwa al-Imam Thawri na katika matabi'in kadhalika al-Imam Ataa ابن رباح عطاء ابن ابي رباح، كذلك الامام داود الظاهري داود بن علي، كذلك ابن حزم، كذلك لقول الامام ابن بطة العكبري الحنبلي. وتكتاجا دليل نجين ابازو ومستدلناسو. تقسم إبداكية بسم الله، حكم بسم الله كتب السؤال، كذلك هي بسم الله ومتفوتيان ونوصوني جوهاك تفوتيين. لقد كتب يالي أمار ومريت اختلاف جوه بسم الله كتب السؤال. Je, bismillah ni aya katika suratul Fatiha na katika sura nyingine au si aya? Wametofautiana hapo. Subhanallahu wa bihamdihi. Je, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Je, bismillah ni aya kwenye hii suratul Fatiha au si aya? Na je ni aya katika sura nyingine au si aya? Kuna tofauti yake. Wakaenda kimadhehebu kama vile Imam Malik ibn Anas pamoja na al-Imam al-Auza'i pamoja na al-Imam Abu Hanifa pamoja na al-Imam Daud bin Ali kwamba bismillah si aya katika sura al-Fatiha wala si aya katika sura yoyote. Umeona vizuri hapo? Si aya kwenye Fatiha wala si aya katika sura yoyote, imewekwa tu kutenganisha baina ya sura na sura, lakini si aya. Kwa hiyo kwa wao Suratul Fatiha aya kwanza ni alhamdulillahi rabbil alamin, ndo aya ya kwanza. Tumeona hapo dalili ambayo wameitoa, mbali na kusema kwamba Qur'ani haithibiti kwa dhana, Qur'ani inathibiti kwa at-tawaturi, ili jambo lile lilopokelewa na wengi, jambo ambalo kwamba linaondosha wasiwasi. Kwa mbali na maneno haya, lakini dalili aliyotumia ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Abu Huraira, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, قال الله عز وجل أمسيما الله من عزا وتكوف كتب الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نميجاوى صلاة بين يانغو نمجاوانغو نصمبين نميجاوى صلاة حفا صلاة وقصدية سورة الفاتحة كما سمع علماء صلاة حفا كي حديث إن قصدية سورة الفاتحة وما أنا نميجاوى سورة الفاتحة بين يانغو نمجاوانغو نصو ميني نصو يانغو ميني نصو يانجاوانغو شو مليو نميت سورة الفاتحة صلاة كسباب لا تصح الصلاة إلا بها كسباب الصلاة حيث صيه كما يكسوم سورة الفاتحة kwa kaitwa sura hii ni swala kwa kuwa swala haisuhi tukoko kwa sura al-Fatiha ndio maana Allah akasema katika hii hadith al-Qudsi qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfayn nimejawa swala baina yangu na mja wangu nusu mbili wa li'abdi ma sa'al nusu mbili hizo ni zipi nusu ya kwanza ambayo imegawiwa suratul fatiha ni nusu inayomhusu Allah yani ndani yake kwenye nusu hiyo kuna kumhimidi Allah kuna kumtukuza Allah kuna kumuegemezeshea Allah mambo kwamba haya ni ya Allah kama vile ukisema maliki yaumiddin yeye ndiye mmiliki wa siku ya mwisho siku ya hisabu yeye ndiye mmiliki ni yake yeye huyu kumiigiliza jambo kwani kwa hiyo ndani yake kwenye nusu ya kwanza kuna kumhimidi kumsifia kumwegemezeshea jambo nusu ya kwanza ya suratul fatiha nusu ya pili sualun wa talabun wa tabarruun wa iftikhar ni kuomba kunyenyekea na kuonesha haja na hitajio lako nusu hii ni ya mja aliyejawa Allah tumeelewana vizuri hapa طيب قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لمن جاوى صلاة بين يانغو نمجاوانغو نصمبين ولعبدي ما سأل نمجاوانغو أتفاتا كتكاتو فإذا قال أتقف سمى مجاوانغو الحمد لله رب العالمين كتك صلاة قال الله الله سيما ها حمدني عبدي أمن حميدي جاوانغو amesema alhamdulillah himdi zote anastahili Allah Allah anasema amenihimidi mja wangu wa idha qala na mja anapoendelea kusoma Fatiha akisema arrahmanir rahim mwingi wa rehema mwenye kurehemu qala Allah ta'ala Allah husema athna alayya abdi mja wangu amenisifia kwa sifa zangu za rahma wa idha qala na anaposema مالك يوم الدين قال الله سبحانه مجدني عبدي امنتكوزا مجوانه وكني رواية فوضع إلي عبدي امني لمزشي مجوانه جمبلانه من اللي نملك سبيا مشو فإذا قال نانا قسم امجا إياك نعبد وإياك نستعين ويتو دي تنيك وابد نويتو دي تنيك وابم سعادة قال قسم الله هذا بيني وبين عبدي هايا نكباليان يليوك بين يانغ نمجوانغ أنا ولعبدي ما سأل أن تنفى مجوانغ كلي أنا شني أمبا ويهابا مجانا تكوون بهابا ويهابا فكا مشوات وابي إهدنا الصراط المستقيم لكو أنا بوانزا كوونبا على قسيمة اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال قسيمة الله هذا لعبدي هي ليونسي مجوانه ولعبدي ما سأل نم جوانه المنفى على شنيهم رواه مسلم حديث هي ميتوكي الإمام مسلم ومتنجن زاجي هو جهاقة بكه حديث ولو قسيمة بسم الله سيو آية قسيمة ووجه الدلالة من الحديث نواجه وكجنب هوجة في حديثي أن البسملة لم تذكر فيه قل بسم الله هاي كتاجها يعني يكون آية بس ثم نسمع الله نسمع بسم الله الرحمن الرحيم عرفت كيف قال الله عم نسمع الله amenihimidi mja wangu mfano. Lakini nianza alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akasema hamidan ya abdi, amenihimidi mja wangu. Bismillahi haikutajwa. Hii ni dalili kwamba bismillahi si aya katika suratu Al-Fatiha. Hoja yao ya pili ni hadithi pia ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, ameitaja al-Imam at-Tirmidhi, ameitaja Imam Ahmad na al-Imam Abu Daud, al-Imam an-Nasa'i, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema inna surata min al-Qur'an, hakika kuna sura ndani ya Qur'ani, kuna sura kwenye Qur'ani, 30 ayatan, sura hiyo ina aya 30, ipo sura katika Qur'ani ina aya 30, shafa'at li rajulin hatta ghufira lah, imemwombea uombezi mtu kwa Allah tabarak wa ta'ala, hiyo sura imemwombea mtu kwa Allah, hatta ghufira lah, mpaka akasamehewa huyo mtu. Sura imemwombea mtu shafa'a, uombezi kwa Allah, mpaka Allah akamsamehe huyo mtu. Wa hiya, nayo hiyo sura تبارك الذي بيده الملك. Kwa ukiangalia aya 30 inaanza aya kwanza tabarak alladhi biyadihi almulk mpaka mwisho wake. Man yatiikum bima'in ma'in. Mwisho sura. Lau ingelikuwa bismillahi aya, basi mtume angesema hiyo sura hiyo ina aya 31. Tunaona vizuri hapo. Hoja za waliosema bismillahi si aya katika Fatiha wala sura yoyote. Na hadithi hii ina shahid ya hadithi nyingine ya Anas, ameipokea Imamu Tabarani katika Al-Awsat na katika Al-Mu'jam As-Saghir, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema suratun min al-Qur'an, kuna sura katika Qur'ani, ma hiya illa 30 aya, haina sura hiyo zaidi ya aya 30, خاصمت عن صاحبها حتى دخلته الجنة. ومومبيا من سوره ولكوا في سوما مباكيك من جتفقوني. وهي سورة تبارك ناير سورة تبارك الذي يعني حديث حسن قول لي زوان وزوني كتك مسألة ها هوجا زوالي والذين غهوجا والذين غهوجا. Hoja yao nyingine ni hadithi Anas ibn Malik aliyotaja Imam al-Bukhari na Muslim, na lafdhi ni ya Muslim. Anasema Anas sallaitu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nimesali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa Abi Bakr, pia nyuma ya Abu Bakr as-Siddiq, wa Umar, na nyuma ya Umar ibn al-Khattab zama zake, wa Uthman, na nyuma ya Uthman katika utawala wake, kanu wote hawa walikuwa yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin, wakifungua swala kwa kusoma alhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahi arrahmani arrahim, hawataji bismillahi arrahmani arrahim fi awali alqiraa, si mwanzo wa kisomo wala fi akhiriha, wala mwisho wake. Hoja hapa ni kwamba kutotajwa bismillahi ni dalili kwamba bismillahi si aya katika suratul Fatiha. Hoja nyingine ni hadithi ya Aisha aliyotaja Imamu al-Bukhari na Muslim, au kwamba Jibril alayhi salam ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alimjia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqal, akasema kumwambia Rasul, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram. Alimwambia hivyo, soma iqra. Na wajhi wa kujenga hoja ni kwamba haikutajwa hapa bismillahi mwanzo wake katika hii hadithi. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba si aya katika mwanzo wa sura. Ingelikuwa ni aya, basi Jibril angemwambia Rasul, bismillahir rahmanir rahim, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram. Tulifahamiana hapo. Hao ni watu wa kwanza katika wanawazuoni wanaoonelea kwa maono hayo. Wadhahaba Shafi'iyu, na amekwenda kimadhehebu alimamu Shafi'i na alimamu Ahmad na alimamu Ishaqa ibnu Rahawaihi na alimamu Abu Ubaid kwamba bismillahi ni aya katika suratul Fatiha, ni aya katika Fatiha. Bali akazidisha alimamu Shafi'i katika riwaya sahihi iliyoko kwenye madhehebu yake kwamba bismillahi ni aya katika kila sura, ni aya katika kila sura. Nani huyo? Alimamu Shafi'i. Wenzake niliowataja Ahmad na Ishaq na Abu Ubaid, hawa wameonelea bismillah ni aya katika suratu Al-Fatiha. Sura nyingine hawakusema, ila Shafi'i anaonelea kwamba bismillah ni aya katika Fatiha na bismillah ni aya katika kila sura. Dalili walizozijenga Mashafi'i ni kwamba bismillah kama si aya, mbona inaandikwa kwenye misahafu? Ndio maana akasema Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ihtaja ashabuna, wamejenga hoja wanawazuoni wetu walio kishafiia, bianna sahabata, kwamba masahaba radhiyallahu anhum ajma'u, wamekubaliana ala ithbatiha fil mushaf, juu ya kuithibitisha bismillah katika Qur'an, fi awaili suwari jami'an, mwanzoni mwa sura zote isipokuwa suratu Baraa, ama suratu Tauba, tena kwa khati ya msahafu. Mpaka akasema falau lam takun Qur'anan, kama bismillah si Qur'ani, lamastajazu ithbataha bikhati lmushaf min ghairi tamyiz, isingelikuwa sawa kwa wao kuithibitisha bismillah kwa hati ya msahafu pasina kupambanua. Kwa sababu hilo hupelekea watu wachukulie kwamba bismillah ni Qur'an. Kwa hiyo ili isichukuliwe hivyo, wangelipambanua kwamba hii sio Qur'an. Mpaka mwisho wa maelezo yake Al-Imam An-Nawawi Mshafi'i. Kadhalika akatetea hoja hiyo Al-Imam Al-Baihaqi Mshafi'i na Al-Imam Al-Ghazali Mshafi'i. Hawa ni wanazuoni fungu la ngapi? Fungu la pili. Tayeb, wanasemaje kwa jumla hali ya ilmi? Nimeacha baadhi ya masala katika hili, kumalizia na masala ya mwisho juu ya maneno ya ulama. Katika kitabu hiki cha kifikhi Nairu al-Ma'arib fi tahdhib sharh umdat al-talib, ama tunani yake kadhalika, kuna al-ikhtiyarat al-jaliya fi al-masail al-khilafiyya, anasema اختلف العلماء ومتفوتيان ونوزون في الجهر بالبسملة كتك حكم يقول ريش بسم الله والإصرار بها في الصلاة نقيس ريشا قيسما قصيري كتكسالة فذهب إلى الجهر بها الشافعي أقيدك مذهب كما يفاق ريش الإمام الشافعي رحمه الله لأنه يرى أنها آية. Kwa kuwa yeye anaonelea kwamba bismillah ni aya min al-Fatiha katika surat al-Fatiha, bali kadhalika anaonelea ni aya katika sura zote kama tulivyoona. Wa dhahaba Abu Hanifa, na akaenda kimadhehebu al-Imam Abu Hanifa wa Ahmad, na manasul Ahmad bin Hanbal, ila al-israr biha, juu ya kuisirisha kwamba ni sura, ni aya katika surat al-Fatiha, lakini haidhihirishwi. Na nani huyo amesema hayo? Abu Hanifa An-Nu'man, na nani? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhima. Li'annaha laysat min al-Fatiha, kwa sababu hizo haziko katika Fatiha. Wa innama ja'at lil-fasl bayna as-suwar, bali imewekwa bismillah kutenganisha bayna as-suwar. Qala Tahawi, amesema al-Imam Tahawi rahimahullah, inna tarka al-jahr bil-basmala fi as-salah, hakika kuacha kuidhihirisha bismillah katika sala, tawatara an nabii sallallahu alayhi wasallam, hili limepokelewa kwa kiasi kikubwa sana kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa khulafaihi na makhalifa wake, kwamba hawakuwa wakiidhihirisha bismillah katika sala. Qala Ibn Daqiq al-Eid, amesema Ibn Daqiq al-Eid rahimahullah, al-mutayaqqan huwa adam al-jahr, ambalo limeyakiniwa kwa yakini ni kuto kuidhihirisha bismillahi فأنس كوني حقيقة أنس بن مالك رضي الله عنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أليسهبيانا نمتون ميتكومي صلى الله عليه وسلم وصحب الخلفاء 3 أليسهبيانا نمخلق وتاتو ببكر عمر عثمان 25 سنة 125 وكان يصلي خلفهم مالكوا يصلي جماعة أنا صلى يصلي جماعة رسول جماعة أبو بكر جماعة عمر جماعة عثمان حوقوا وكذهريش بسم الله كالتصالة سمى زواك ولا مشواك نحن هو أنس بن مالك نروي كتب البخاري ومسلم هو سنة كتكذهريش بسم الله كالتصالة حتى كما تتوافكيانا كما تتصوم بسم الله لكن في ذهريش بسم الله من خلاف السنة. قال شيخ الإسلام أنا سمع شيخ الإسلام ابن تيمية ويؤتى بالبسملة في ابتداء جميع الأفعال لا يتككان أمت أنزل بسم الله كتكك أنزل متنوك يؤتي أصم بسم الله فإنها تطرد الشيطان وأن بسم الله نقول سمع قد جنبلاك هم فكوز الشيطان هم فكوز الشيطان هيا نيالي مرونا فقمانا وصوموا وبسم الله الرحمن الرحيم قد فصالا شن البكية تسقي زمزية الحمد لله رب العالمين أنبقى مشواك لما يلوز ونوزوني وهو تنصوم كتاب الشفقه كتاب الشفص الصالة نفيه ما تقيا بسابوس هايا إلي انتو انغلاو أو أمفاتا سهيم يا ميلكيزو حتى تجي كسكي ميلز منجيني هكو بميني بس تاري أنا ديرا أنا مؤنغازا katika masala hayo wallahu ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin.